الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زال المصنف رحمه الله يتكلم على عقود التوثيقات، فذكر هنا الضمان ثم ذكر الكفالة، وسيذكر بعد ذلك الحوالة. فقال: فصل. ويصح ضمان جائز التصرف. الضمان قال هو التزام من يصح تبرعه ما وجب أو يجب على غيره مع بقائه على الغير، أن يلتزم شخص يصح تبرعه وهو الحر المكلف العاقل الرشيد أو الحر المكلف الرشيد ما وجب أو سيجب على غيره، ما وجب الآن أو سيجب على غيره مع بقائه على الغير. فهو يقول: أنا أضمن المال لو أنه لم يقدر على الوفاء. فالضمان ضمان مال، والكفالة سيأتي أنها كفالة بدن. يقول هنا: ويصح ضمان جائز التصرف. الذي يصح ضمانه هو جائز التصرف دون غيره، لأن الأمر فيه التزام مالي، فلا يكون إلا ممن يصح تصرفه. وسبق أن جائز التصرف في البيوع هو الحر المكلف الرشيد. طيب، فلو أنه ضمن رقيق أو ضمن صغير أو ضمن مجنون أو ضمن سفيه في المال، لا يصح ضمانه لأنه لا يصح تصرفه في هذه الأموال. طيب، قال: ما وجب، هذا أولا، ما وجب على الغير. مثلا قرض، قال لك مثلا: أقرضه وأنا أضمن، أو بع عليه، أو قال البائع: أحضر من يضمنك، فقال فلان: أنا أضمنه. قرض أو ثمن مبيع، أو سيجب على غيره، يعني أراد أن يبايعه لم يتم التبايع حتى الآن، فهنا أيضا له أن يضمنه بهذه الصورة. والله عز وجل قال: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. الزعيم قالوا الضامن. لكن لا بد أن تعلم أن الضمان في هذه الصورة، الحق ما زال في ذمة الغير، في ذمة المضمون، لكن الضامن أراد أن يضمن حينها أيضا. قال: لا الأمانات، الأمانات لا تضمن، لا يصح أن تضمن أمانة. لماذا؟ لأن الأصل في الأمانات أنها لا، يعني أن الأمانات تكون مضمونة على من؟ يعني الأمانات قلنا سابقا أنها لا تضمن إلا إذا حصل تعدي أو تفريط، مثل الرهن ومثل العين المؤجرة والوديعة ونحو ذلك. فهذه الذي هي في يده لا يضمنها، نعم، لأنه إلا إذا تعدى أو فرط. فلذلك قال: لا الأمانات. تقول مثلا: أودعه، أودع فلانا وأنا أضمن، تضمن ماذا؟ هي أصلا في الأصل غير مضمونة، هي أمانة. لكن قال: بل التعدي فيها، أضمنه إذا تعدى. هنا يصح. لماذا؟ لأنه إذا تعدى تكون مضمونة، يضمنها من هي في يده، فهنا لك أن تضمن شيئا لزمه. أما أن تقول: أودعه أو إرهنه وأنا أضمن، أو مثلا أجره أو أعره وأنا أضمن، إن الأمانات لا تضمن، وإنما يضمن التعدي فيها. قال: ولا جزية، الجزية لا تضمن. يأتي مثلا شخص ويقول من المسلمين ويقول: أنا أضمن هؤلاء الكفار أنهم يدفعون الجزية. لماذا؟ قالوا: لا تضمن الجزية، لأنه يفوت الصغار فيها. الأصل أن الذي يدفع الجزية الكافر نفسه، قال: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا استوفيت من الضامن فات الصغار فيها كما عللوا بذلك. قالوا فلا تضمن الجزية. إذن صارت الحقوق التي تضمن عموم الأموال، فهذه هي التي تضمن، الأموال التي ثبتت على الإنسان دون الأمانات ودون الجزية. قال وشرط رضا ضامن فقط، حتى يصح الضمان يشترط أن يضمن، أن يرضى الضامن، لأنه عندنا ضامن وعندنا مضمون، مضمون له، وعندنا مضمون، عندنا مضمون. الضامن الذي تكفل بالوفاء عن صاحب الدين هو الذي يشترط أن يرضى، لكن غيره لا يشترط رضاه. فلو أنك، طبعا يشترط أن يرضى لأنه سيدفع، فلو أنه حصل أن تبايع شخصان أو أراد أن يتبايع، فامتنع البائع أن يبيع على هذا المشتري وقال أعرفك أنت لا توفي، فأتيت أنت وقلت أنا أضمنه، أنا أضمنه، فلم يرضى المشتري بالضمان، قال أنا أوافق على البيع لكن ترى الضمان لا، أنا أصلا ما أريد أنك تضمنني، هل يصح امتناعه؟ لا يؤثر امتناعه. طيب البائع الآن جاء الوفاء وما سدد المشتري، هل له أن يأتي إلى الضامن؟ نعم له أن يأتي إلى الضامن، لأنه دخل بناء على رضاه. طيب لو قال أصلا ذلك البائع المشتري ما رضي، فللبائع أن يقول إنما بعت عليه بناء على ضمانك، لأنني أعرفه لوحده لا أستطيع أن أبيع عليه، وهذه قد تحصل أحيانا. فرضا المضمون لا يشترط، إنما يشترط رضا الضامن. قال ولرب حق مطالبة من شاء منهما. طبعا هنا هم يستدلون بقصة أبي قتادة رضي الله عنه لما أذن، لما ضمن قال صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه، فضمن الدين وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يؤخذ رضاه بطبيعة الحال ولا رضا صاحب الدين كذلك. طيب قال ولرب الحق، ولرب حق المطالبة من شاء منهما. صاحب الحق صاحب المال له أن يطالب أحد الطرفين، له أن يطالب المضمون وله أن يطالب الضامن، له أن يأخذ من هذا ومن هذا، وله الخيار أن يأخذ من هذا أو من هذا، لأن الحق قالوا ثبت في ذمتهما، فله مطالبة من شاء منهما. وبناء عليه بعض القضايا التي تحصل الآن حينما يكون هناك ضامن، تجد مثلا أن المدعي أو أن صاحب الحق مباشرة تجد أنه قد يعني يطالب الضامن، لماذا؟ لأنه يقول أن المشتري أصلا لن يسدد أو مماطل أو ما عنده شيء، فأنا أطالب الذي ضمنه أن يوفي، فله الحق للمالك أن يطالب هذا أو هذا. وهنا إذا سدد لا، فبناء على تضمنه أو تكفله، ثم هو يعود على المالك. ولذلك قال ولرب حق مطالبة من شاء منهما. طيب لو برئت ذمة المضمون عنه تبرأ ذمة الضامن، لو أنه مثلا أسقط الدين أو سدده تبرأ ذمة الضامن. طيب قال بهذا نكون انتهينا من الضمان، الضمان الذي هو ضمان المال، وذكرنا قبل قليل أن هذه أن له صور وهي متعلقة بضمان المال. طيب الكفالة، الكفالة تختلف، الكفالة إحضار البدن، ف فالكفالة تختلف عن الضمان في أن الضمان ضمان المال، وبناء عليه فلصاحب الحق أن يطالب من شاء. أما الكفالة فهي كفالة بدن، أنا ألتزم لك أنني أحضره، ثم يسدد أو ما يسدد هذا شيء آخر. طيب، ولذلك قال فصل، نعم، ولذلك الآن بدأ يتكلم على أحكام الكفالة، في بعض النسخ فيها فصل. وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي. طيب، الكفالة قالوا هي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه، أن يلتزم رشيد حتى يكون له التصرف، إحضار من عليه حق مالي لربه، يعني لصاحب الدين أو لصاحب هذا الحق. الكفالة أيضا تصح ولها أصل في القرآن في قول الله تعالى: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، وهي من التوثق، لأنه في بعض الأحيان يخشى صاحب الحق من أن يتعذر عليه إحضار من عليه الحق، فإذا وجد من يكفل إحضاره فإنه قد يقبل، ولذلك فهو عقد توثق وفيه مصلحة. قال: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي لربه، يعني هذا الكفالة جائزة وصحيحة، سواء كان الدين مجهول أو كان الدين، سواء كان الدين معلوم أو كان الدين مجهول سيؤول إلى العلم. مثلا أبيعك بثمن، أو مثلا أقرضك وتأتي بمن يكفلك، وتأتي بمن يكفلك عند حضور الأجل، أبيعك مثلا بكذا وتأتي بمن يكفلك عند حضور الأجل وعند حلول الأجل، فهنا يأتي شخص ويكفله أن يحضره عند حلول الأجل، فهذه هي الكفالة. قال: وبكل عين يصح ضمانها. الكفالة تصح بإحضار بدن كل من عنده عين يصح ضمانها. مثلا قال: أعيرك السيارة، لكن تأتي بمن يكفلك حتى تأتيني بها، فهذا يصح لأن العارية مضمونة، ولذلك قالوا: بكل عين يصح ضمانها. فقلنا نعم، مثل الغصب، قلنا بكل عين يصح ضمانها، العين التي يصح ضمانها الغصب فتضمن مطلقا كما سيأتي في باب الغصب. فلو أنه قال مثلا: أنت غصبت مني هذا الشيء، طيب من يحضرك إذا أردت الوفاء، أو لما أراد أن يسلمها قال أراد أن يفي بها، لكن بعد مدة احتاج إلى من يكفل بدنه، فهنا أيضا يصح أن يؤخذ كفيل في هذه الصورة. ففي الحقوق وفي البيوع وفي الديون وفي العيون التي يصح ضمانها يمكن أن يؤخذ فيها كفيل. قال: وشرط رضا كفيل فقط. رضا كفيل فقط هو الذي يشترط رضاه، لأنه لا يلزمه الحق في بداية الأمر إلا برضاه، أما المكفول فلا يشترط رضاه. لو قال له: أقرض زيد وأنا أضمن لك أنني أحضره إذا تعذر وفاؤه وامتنع وهرب، أنا أحضره، فهنا أيضا يصح، لأن الذي يشترط كما قلنا في الضمان يشترط رضا الضامن، وهنا أيضا نقول يشترط رضا الكفيل. طيب، قال: فإن مات. الآن بدأ يتكلم ويذكر بأي شيء يبرأ الكفيل. يبرأ أولا بالموت، بموت المكفول، لأنه الكفالة قائمة على إحضاره وقد سقطت بموته فتسقط الكفارة، وبناء على ذلك لا تنقلب إلى كونها ضمان. قال له: مات، سدد أنت. قال: أنا ملتزم بإحضار بدني، والرجل توفي، فلا تطالبني بشيء. طيب، قال: أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب. هذه الصورة الثانية، تلف العين المباعة أو المكفول بها، المكفول بها بفعل الله تعالى، وقال قبل طلب لا بعد طلب، فهنا يبرأ الكفيل، لأن تلف العين بمنزلة موت المكفول به. فمثلا قال: أعطه سيارتك بيعا مؤجلا وأنا أكفله. أكفله سيكفل ماذا؟ سيكفل بدن المشتري. تلفت العين بفعل الله تعالى بآفة سماوية مثلا، مزرعة أو نحو ذلك، أي شيء. وقال قبل طلب، قبل أن يطلب منه، قبل أن يطلب منه، قبل أن يحين الأجل. فهنا الكفيل يضمن ويبرأ، لأنه بمثابة إحضار بدن المكفول. طيب، لو كانت بفعل الآدمي هو الذي أتلفها، فالمتلف يلزمه البدل، يلزمه البدل، والكفيل لا يضمن، لا يبرأ هنا، لأن نقول له: أحضر، طيب أحضر بدنه في هذه الصورة. طيب، قال: كذلك أيضا مما يبرأ به لو أنه سلمه. إذا سلمه في وقت الحق وفي محل التسليم فهنا يبرأ. طيب، لو أنه سلمه، جاء وقت الأجل وسلمه، ثم جاء صاحب الدين وأطلقه مرة أخرى، فهنا الكفيل بريء. وهذه تحصل أحيانا في المحاكم، فيأتي مثلا: أنا أكفل زيد من الناس على أنه أكفل بدنه مثلا، ولما جاء الأجل أحضرته، ولما وضع في السجن جاء صاحب الحق وأعطاه مهلة، ثم خرج ثم هرب، فهل لصاحب الدين أن يطالبني؟ أقول: انتهيت، أنا أحضرته لك في وقت الأجل وفي محل الأجل وفي محل التسليم، في الأجل وفي محله، ثم أنت أطلقته وأبرأته، فهنا الكفيل يبرأ في هذه الصورة. ثم قال رحمه الله: وتجوز الحوالة. الآن انتقل إلى الحوالة، وهي انتقال مال من ذمة المحال إلى ذمة المحال عليه، وصورتها أنني أريد من زيد مال، أريد من زيد مال، ويريد مني عمر مال، فأحيل عمرا على زيد، فهذه هي الحوالة، فهي تحويل المال أو نقل المال من ذمة إلى ذمة أخرى، من ذمة المحال إلى ذمة المحال عليه. هنا عندنا محيل ومحتال ومحال عليه. المحيل المطلوب منه الدين في الصورة السابقة، أنا محيل، وعندنا محتال طالب الدين، طالب الدين عمر في المثال السابق، وعندنا محال عليه الذي يطلب منه الدين وهو زيد في المثال السابق المطلوب. طيب، الحوالة أيضا جائزة، وقد دل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. وفيها مصلحة من جهة أنه ينبني عليها وفاء الديون، وفيها إرفاق بالطرفين، وفي حقيقة الأمر هي ليست ببيع، هي ليست ببيع، ولذلك لا يتعاملون معها كما يتعاملون مع البيع في شروط البيع، هي إرفاق. ولذلك قالوا: تجوز في الدين بالدين، ولو كانت بيع لم تجوز. ففي المثال السابق عمر كان يريد مني بعد شهر مثلا، أحلته على زيد الذي يريد مني بعد شهر. هو دين بدين، لو كانت بيع لما جازت، ولذلك هي ليست من عقود المعاوضات وإنما من عقود الإرفاق والتوثقات ونحو ذلك. قال وتصح الحوالة على دين مستقر. اشترط لصحة الحوالة تقريبا 3 أو 4 شروط. أولها أن تكون الحوالة على دين مستقر، أحيل على دين مستقر في ذمة المحال عليه. لو أنني أحلت على دين غير مستقر لا يصح. لماذا؟ لأنه قد ينبني عليه أن الدين يلتغي فيضيع حق ذلك الشخص. فمثلا من الديون غير المستقرة ثمن المبيع في مدة الخيار، قيمة الدين الكتابة مثلا. نضرب مثال، أنا اشتريت سلعة من زيد ب10,000 ريال، فاشترط زيد الخيار، البائع اشترط الخيار أو أنا وإياه اشترطنا الخيار لمدة شهر، وبعد أسبوع جاء إليه لأن هو البائع زيد وهو الذي عنده الثمن، جاء شخص إلى زيد يريد منه جاء إلي شخص يريد مني 10,000 ريال، طيب، فأحلته على زيد وقلت له خذ منه هذه 10,000. هذه 10,000 أصلا في وقت الخيار غير مستقرة، لأنه قد يسقط البيع برجوع أحد منهما، فتعود العين للبائع ويعود الثمن للمشتري، فالدين ما استقر بعد. لابد أن يكون دينا مستقرا حتى نتمكن من الإحالة عليه. لعل هذه الصورة واضحة. طيب، لأنه يعني كما يقولون هذا الدين عرضة للسقوط، عرضة في دين الكتابة كذلك عرضة للسقوط، قد يتراجع الرقيق عن يعني اعتاق نفسه أو يرفض السيد، نعم، في الرقيق مثلا يعجز نفسه كما يقولون فيسقط هذا الدين. الشرط الثاني قال وإن اتفق الدينان، هذا الشرط الثاني، اتفاق الدينين بأي شيء من صور الاتفاق، قال جنسا، يتفقان جنسا، مثلا أموال بأموال، دراهم بدراهم، دنانير بدنانير، بر ببر، يتفق الدينان، تمر بتمر. قال ووقتا، يعني قالوا في الحلول أو التأجيل أجلا واحدا، هل الدين حال بحيث أنه مباشرة يستوفيه أو مؤجل، مثلا بمثلا هذا مؤجل بعد شهر وهذا مؤجل بعد شهر، فلو اختلف الأجل قالوا لم يصح في هذه الصورة على المشهور من المذهب. قال ووصفا، وصفا حينما يتكلمون على الذهب والفضة يقولون كدراهم صحاح بدراهم صحاح غير مكسرة، وكذلك في البر مثلا في التمر، تمر جيد أو بر جيد ببر جيد، وهكذا وصفا. وقدرا، مثلا أريد منه 5 وهذا يريد مني 5، أحيله عليه. طيب لو كان أريد منه 10 وهذا يريد مني 5 فقلت أحيلك عليه خذ منه 10، نقول لا، لك أن تحيله عليه ليأخذ منه 5 فقدرا. لكن أيضا لو كان أريد منه 3 وهذا يريد مني 5 فأحلته عليه، فيقول لا يصح لأن اختلاف القدر. ولذلك قال وقدرا، هذا الذي ذكره المصنف وهو المشهور من المذهب. من العلماء من قال، وهو رواية عن الإمام أحمد واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه لا يشترط اتفاق الجنسين إلا اتفاق الدينين إلا في جنسهما فقط، لكن لو اختلف الأجل لا بأس، ورضي بذلك لا بأس. لو اختلف القدر الدين وأخذ الأقل أو الأكثر لا بأس، في هذه الحالة لأنه رضي بذلك. قال رحمه الله: وتصح بخمسة على خمسة من عشرة. طيب، أريد منه عشرة وهذا يريد مني خمسة، فأحلته وقلت خذ منه خمسة، خمستك وتبقى عنده خمسة لي، فيقول يصح لأنني أحلت خمسة على خمسة، فالجنس في الدينين جنسهما عفوا قدرهما واحد، القدر واحد في هذه الصورة. وعكس ذلك أيضا، أحلت من يريد مني عشرة، يقول وعكسه مثل خمسة من عشرة على خمسة، قلت مثلا أنت تريد مني عشرة أحيلك بخمسة فقط على فلان الذي أريد منه خمسة، أنا ما أحلته بالعشرة كلها. وإلا هذا على المشهور من المذهب، وإلا فعلى القول الثاني في جواز اختلاف القدر لا إشكال في هذا، لكن المذهب يقولون يصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكس ذلك، لأن ما وقعت فيه الحوالة متفق، قدره متفق وهو واحد. قال: ويعتبر رضا محيل، هذا الشرط الثالث، رضا محيل، أن يرضى المحيل لأنه الحق عليه، فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين. فالمحيل الذي هو في المثال السابق أنا، زيد يريد مني مال وعمر أريد منه مال، أنا المحيل، لا بد أن أرضى. فلو جاء عمر إلى زيد مباشرة وقال مثلا زيد، وقال مثلا منصور يريد منك مبلغ وأنا أريد منه مبلغ، أعطني إياه وننتهي، لا يصح، لا يصح في هذه الحالة، بل لا بد من رضا المحيل. طيب، هل يلزم أن يرضى المحال عليه؟ لا يشترط رضاه، لأنه مطالب بالوفاء، يوفيني أنا أو يوفي وكيلي أو من أحيله، فلا يشترط رضا المحال عليه. قال: ومحتال على غير مالي. المحتال ليست من الحيلة وإنما من الحوالة طبعا. المحتال يشترط رضاه إذا أحلته على غير مالي، لكن لو أحلته على مالي فلا يشترط رضاه. لماذا لا يشترط رضاه؟ قالوا: لأنه يريد الحق، فأنا أعطيته فلان، أحلته على فلان، وهذه يعمل بها. قال مثلا: أنت تريد مني مالا، طيب خذه من فلان، فلان يريد مني مالا، فلان أريد منه مالا. وتحصل في البنوك أحيانا، فلا يشترط رضاه إلا إذا أحلته على غير مليء، فهنا يشترط أن يرضى في هذه الصورة، لأنه قد يكون غير المليء غير قادر على السداد فيتضرر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن أحيل على مليء فليتبع. ولماذا نقول يشترط رضاه؟ لأنني لو نقلته إلى الآخر ليس له أن يعود علي بعد ذلك، الحق انتقل، الحق انتقل. فلو أنه رضي بهذه الصورة إذا كان غير ملي ثم لم يوفي، فأنا أقول له قد نقلت الحق إليه، فأنت تابع معه حتى يقدر على الوفاء. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. القول الثاني في هذه المسألة قالوا يشترط أن يرضى المحتال مطلقا. لماذا؟ لأنه يعني يقول: أنا رضيت أن أعطيك أنت، لكنني لا أرضى أن أعطي هذا، ذمته وسعة مثلا أو متعب في الوفاء، أنا بعت عليك أنت، لك عنده مال خذه منه، لكن إذا رضي فلا بأس. الخلاصة: المحيل يشترط رضا، المحال عليه لا يشترط رضاه مطلقا، المحتال المذهب قالوا يشترط رضاه إذا كان المحال عليه غير ملي، ولذلك قال: ومحتال على غير ملي، ومحتال على غير ملي. القول الثاني قالوا أنه يشترط رضا المحتال مطلقا. وبهذا نكون انتهينا من باب الحوالة أو من هذه الأبواب التي هي أبواب التوثيقات، ونقف على هذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.